وهناك منازل لها باقية خير أقبل شر أكبر. ومن الناس يا الله يا خير أيها الرافض في المخالفة ربنا دونك موسوع دونك السوق الجغرافية ربنا شرع الله جل وعلا وفي الحديث إيمانا وغفر الله ما تقدم ومن معك صمم رمضان إيمانا أي مؤمن بأن الله جل وعلا فرض صومه واحتسابا يقرب الأجر من الله جل وعلا فوقي أول أمره مؤمن بأن هذا أمرا فرضه الله وأن ما فرضه الله جل وعلا يجب على العباد أن يقوم به بقدر الاستطاعة ثم هو يحتسب ذلك مدخرا عند الله ينتظر ما يترتب عليه من الربح في الدنيا وفي الآخرة ربح الدنيا بأن يدافع الله عن عبده يقيه شر المصائب يخرجه من كل قربة ويزيح عنه الهموم يشرح صدره للخير والإيمان يحتسب ذلك وإن من أعظم ما يدفع الله به البلاء عن العبد التقرب إلى الله جل وعلا بما يحب وأحب الأمور إلى الله جل وعلا أن تؤدى ما قرره على عباده كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ومصر من ابن يبصر به ويده التي يرتش بها وجه التي يمشي بها الى اخر الحديث الصحيح هذا الشعر المبارك يجتمع فيه فرائض الدين ونواقصه بالنسبة للصلاة ففرائض الدين المجتمعة فيه الركن الثاني من أركان الإسلام لأن هذا الدين الإسلامي بني على خمسة أركان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو الركن الأول وهو الركن الذي لا ينفع بغيره ركن ولا شيء من فقد هذا الركن لم ينفعه أي عمل لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان من عمل مؤمن وأما الكافر فلا يقبل عمله للآخرة قد يجازي الكافر على أعماله في الدنيا لأن الله لا يظلم الناس شيئا لكن ليس لهم في الآخرة من حظ ولا نصيب والركن الثاني الصلاة والثالث الزكاة والرابع الصيام والخامس حج البيت فهذا الشهر شهر الصيام الذي هو أحد أركان الإسلام ويقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إماما احتسابا وغفر لما تقدم من ذنبه ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه في هذا بيان للراغبين في التخلص من التبعات الماضية والتعرض الخروج من مغبة الأحمال السابقة فإن الذنوب كثيرة والتقصير كثير ولكن عفو الله جل وعلا عظيم إذا أخذ العبد بأسلاب تحقق عفو الله جل وعلا. من قام رمضان إيمانا حسنا غفر له ما تقدم من ذنبه في الأول. حديث آخر: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر المبارك الذي فرض الله صومه على عباده وجعل ذلك أحد أركان الإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر، فيه مزيد عبادات وطاعات وفيه تلمية قرب وحسنات. من يقص عنه من قرب نقص الله عنه من قرب يوم القيامة. من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن يتقص أجر الصائم، أجر الصائم يوفر له. ومن سعى لتفطيره لإطعامه طعام الإفطار كتب له مثل أجر الصائم. ينظر الإنسان في هذا الشهر إذا سعى لتفطير عشرة أو عشرين نفر من عباد الله الصالحين المقسمين صيامهم، ماذا يكون له من الأجر إضافة إلى أجر صومه؟ وسائل تجارة مفاجرة وأصناف تحصيل أرباح لا يحصيها إلا من تفضل بها جل وعلا. لما أقر النبي بهذا الحديث والصحابة أحرص الناس على تحصيل الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. كانوا مع فقرهم وحاجتهم حريصين على ان يقوموا بهذا العمل العظيم، فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم سؤال مستقبل: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم، اي كيف اعمل؟ فقال عليه افضل الصلاه والسلام: ليعطي الله هذا الاجر من فطر صائما على تمره او مذقه لبن او شربه ماء. يسر الله جل وعلا اسباب الكسب وهي وسائل الارباح، وانما تحتاج الامور الى همم عاليه ورغبات صادقه وإيمان بالله جل وعلا. والمفاجر كن معه، والمفاجر مع الله رابط لا محال. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من العذاب الأليم؟ فالمفاجر مع الله هي التي تنجي من عذاب الله. هذا الشهر المبارك كان الذي يبشر أصحابه إذا حضر ويبين لهم ما فيه من الخيرات والأجر العظيم والأسلال المنجية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ويبين أن الصوم درع جنة كأنه يصير من الخطايا والذنوب ومن المحن والمصائب، لكن إذا حفر وبين ان هذه الجنة الدرع تخرقها امور كثير من الناس لا يبالي بها، الغيبة والنميمة ترعب هذه الجنة على الدرع، فيحتاج المسلم ان تكون حاله في ايام الصيام مختلفة عن حاله في غير الصيام، ان يعرى على الاخر الصوم ادبا وعفة وحياء، فلا يطلق لسانه كيف اتفق، بل يحرص على ذكر الله والاكثار منه، يحرص على قراءة القرآن، لأن هذا الشهر الكريم من المزية العظيمة من الصلة بهذا القرآن. فالله يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا لنا يوينا كل الخطا. اذا للشهر خاصيه بالقران الكريم ومن خاصيته أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن جبريل في رمضان في كل سنة، يدارس مرة واحدة أي كل قرآن. والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم دارسه جبريل القرآن مرتين. إذن يحتاج الناس إلى أن يدرسوا رمضان، أن يدرسوا القرآن في رمضان. ومعنى يدرسوه يدرسونه يسمعوا له تلاوة متدبر متأمل لما يقرأ. لا يكون في قراءته مثلا تغيير بعض الحروف والكلمات، ولا يكون متنطعا في قراءته، وإنما يقرأ قراءة فيها أثر الخشوع. في رمضان صلاة التهجد وأمرها مهم وشأنها عظيم، والله يقول سيد الخلق ومن الليل فتهجد به نافلة خلك يأمر منكم الليل إلا قليلا. كان ذلك ما يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على أمته نافلة موحدة. تقول عائشة رضي الله عنها صلاة الصحيح، كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بيئه تهجد في رمضان من غير عظيمة، يعني لم يحلبه فرضا ولكنه يحثهم عليه، ويقول في الحديث الآخر من صلى مع الإمام يعني التهجد حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. ولهذا ينبغي للواحد منا مع الجماعة أن يستمر مع الإمام حتى ينصرف من صلاته. مهما صلى الإمام، إن صلى 23 ركعة، صلى المأمون 23 ركعة، إن كان دون ذلك صلى، وكن جاهل، يعني أن صلاة التراويح لا يصح أن يقال إنها إحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة فقط ولا يقصر، تتجاهل. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة فتر لو ما مضى. وكلمة مثنى مثنى في لغة العرب تدل على التكرار المتواصل بدون تحديد. صحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت في أكثر من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 قرطة، وفي رواية على 13 قرطة، وكل ذلك في الصحيحين. لكن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الوقوف بعد الركوع ويطيل جلوس بين السجدتين. وتقول عائشة رضي الله عنها انه يفسد بقدر ما يقرا احدكم 50 آية على السجود. وصلاته صلى الله عليه وسلم نحو من بعضه، ونحن لا نقرا في الركوع 50 آية، لأن لا نقرأ في القيام 50 آية إلا أن تكون من قصارى في الآيات. إذا ينبغي من رجل الخير وحرص عليه أن يحرص على أن يتابع الإمام في صلاة التراويح كلها. ثم كل واحد منا يدري هل سيدرك شهر رمضان آخر. جاء في الحديث أن من أدرك شهر رمضان ما من سن الجنة دخل النار. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك. كان الصحابة يحرصون في رمضان على تفريج كرم المكروهين، كان يحرصون على إعتاق العنقة. إن كان الحس الآن أصبح معدوما لإضاعة المسلمين أسباب تحقيق الرق، لأن الرق إنما ينفع عن الجهاد في سبيل الله عن مخاطرة الكفار عندما يستعصون على الدعوة إلى الله. والمسلمون الآن ليسوا في مقام الجهاد بل في مقام الدفاع عن أنفسهم، وهم لا يقدرون أيضا على الدفاع عن أنفسهم لما ضربهم الله به من الذل الذي سببه إضاعة الدين. هذا الشهر المبارك شهر يغتنم في إتقان الصيام، وأفضل حالة الصيام أن يؤخر الإنسان الإمساك بحيث لا يمسك عن الأكل والشرب إلا إذا تحقق له طلوع الفجر. من كان في البرية يرى طلوع الفجر، ومن كان في المدن فطلوع الفجر بسماع الأذان. ويبادر الإفطار عندما يحين وقته، وكما ذكرت إن كان في البر فذي غروب الشمس، وإن كان في المدن فذي سماع المؤذنين. وفي الحديث أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. ثم إن السحور فرض عليه رسول الله وقال فرق ما بيننا وبين الصيام على الكتاب أكلة السحور، وقال فسحروا عباد الله إن في السحور بركة، وقال بالحديث الآخر لمن جاء حلم إلى الغداء المبارك. وكان بينما ينتهي صلى الله عليه وسلم من سحوره وإقام الصلاة بقدر ما يقرأ القارئ 70 آية تقريبا. كثير من الناس يسحر في ليلة ثم يأكل ما يشتهي في الثلث الأخير من الليل وينام، وقد يستيقظ لصلاة الفجر لا يكون قد أقل إلا بتقديم السحور عن وقت المبارك. أما إن تسحر وأخر صلاة الفجر إلى أن يستيقظ للعمل فهذا يخشى ألا تقبل منه تلك الصلاة، فيحتاج الناس لأن يعتنوا بهذه العبادة. والصلاة طبعا عنها خيرون فرض، فإذا أضعفت أو أضيعت تجرأ العبد على المنكرات والفواحش لضعف الناس. هذا الشهر المبارك ينبغي الإنسان لمن كان له ذرية أن يعول ذريته تعظيم هذا الشهر. من كان مميزا والمميز من أكمل 7 سنين يعوده ويدربه على شيء من صلاة التهجد مع الجماعة، وإن كان قد بلغ قمة من طيق الصيام كالعاشرة أو ما فوقها عوده أن يصوم دون أن يرهقه بالإلزام والإصرار. الصلاة يؤمر بأن يصلي إذا أكمل 7 سنين، وإذا أقل بها وقد أكمل 10 يضرب، لكنه الضرب الذي لا يضر. وإذا بلغ سن التكليف وهو البلوغ الاحتلال يجبر ويضرب الضرب الموجرة إذا تخلف عن الصلاة وعن الصيام، فتعويض الناس على الصلاة من 7 يعوض الناشئون الصيام من وقت ما يطيقون يفاقة لا ترهقهم ولا تغرهم، حتى إذا حان فروغهم وإذا هم قد ألفوا هذا العمل وأنسوا بالأخذ به. والذرية يحتاجون إلى قيام برفق وحذر حتى يطيعوا الله جل وعلا وينشأوا نشأة صالحة والأب والأم مسؤولان مسؤولية كبيرة. وقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في الحديث المخبر في الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر الرعاية الكبرى وهي ولي الأمر الأكبر في الدولة، ثم قال: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما دمنا مسؤولين عن رعايانا فعلينا أن نقوم بحق الرعاية لتكون الرعية رعية مباركة ناشئة. ومن أهم الأمور أن نضبطهم في مثل هذا الشهر، فإن هذا الشهر شهر يحصل فيه التسابق حول الخيرات، ويعرف الناس الأولى عمر الخير مع أهليهم في حال الإفطار والسحور وفي حال التهجد والتراويح. هل يعود أيضا على الإحسان من تلاوة القرآن؟ فالزمن فيه وفر عن الدراسة، يعود بأن تكون لهم صلة بهذا القرآن العظيم الذي فيه الشفاء لما في الصدور، وفيه الإرشاد إلى الخير والتحذير من الشر. فما من خير إلا ودل عليه القرآن، ولا شر إلا ودل القرآن على وجوب الحذر منه. ثم فيما يتعلق بالنساء، المرأة أقل ما يقول له أن تؤدي صلاتها في بيتها في فرائض وتهجد، لكنه لا تمنع المرأة من الصلاة في المسجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها. ومما ينبغي أن يحتل هذا أن تصان المساجد عن الغداء، وأن لا يشغل الناس في صلاتهم لتشويش يفقدهم الخشوع واستحضار المقالب، لأن من يكون في الصلاة هو في موقف عظيم حري به أن يستحضر حاجاته كلها ليرفع طلباته إلى مجيب الدعوات. ثم إن الإنسان إذا صلى مع الجماعة التراويح وأحب أن يزيد على ما صلى مع الإمام فله حالان: إما أن يقوم إذا سلم الإمام من الركعة الأخيرة ليشفعها بركعة أخرى دون أن قبل أن يسلم، ثم يصلي إذا استيقظ أو عاد إلى بيته ما بدا له، ثم يوتر يصلي الركعة، أو أن يوتر الإمام ويسلم وإذا نشط وصلى يصلي صلاة لا وتر فيها، للحديث الصحيح: لا وتران في ليلة. فكما قلت لا حرج أن يصلي الإنسان في تهجده 23 ركعة أو 37 ركعة أو ما شاء، لأنه لا يوجد حديث واحد ينهى عن الزيادة. هذه فيما يتعلق بالصلاة. فيما يتعلق بالقيل والقال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن ساده أحد أو قاصر فليقل: إني صائم إني صائم. يعني ومن شأن الصائم أن لا يجاري الناس في السفاهة، وأن لا يشاكلهم في سوء المنطق. بل من إذا سفى على ذا حد يترفع عن السفاهة ويقول إنه يمنعني الصيام إني صائم. فيه تذكير للخصم بأن يندم، وفيه كبح لجناح النفس لئلا تضعف شأن الصيام. ثم إن للصائم فرحتين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم فرحتان، فرحة عند فكره وفرحة عند لقاء ربه. فرحته عند فكره يفرح بتوفيق الله لا على ما أدى من هذا الصوم من هذا العمل الكريم، ويفرح بإباحة الله له ما كان ممنوعا منه قبل الحرام. والصيام من أدل الأدلة على الإيمان، فقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا مئة منه قال الله إلا الصوم فإنه لي وأنا أزيد يدع شهوته وطعامه من أجلي. يعني أن الصيام لم يطلع الله العباد عليه، بل ادخر ذلك عودة ليوفيه الصائم بغير حساب. والصيام من الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن يحتاج الإنسان إلى أن يصوم عن المحرمات، الغيبة والنميمة واللغو وصاحة القول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إذا لا بد لواحد منا أن يلزم نفسه في حال الصيام على أن يسير سيرة تختلف عن سيرة سائر حياته من الأدب والحياة من الله جل وعلا. والصيام فرض الصيام مما يدلسه أو يغلب بركاته. ثم مع ذلك في آخر الشهر العشر الأواخر لها مزية على أولها على أول الشهر، وأمر العمر ذلك من تيسر له سفر إلى مكة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي كما في الصحيح. ومن باب النصيحة أقول: الأولى لمن أراد أن يعتمر أن يعتمر في أول الشهر أو في وسطه لشدة الزحام في العشر الأواخر، وقد لا يجد الراحة النفسية ولا الإطمئنان على القدرة على أداء العمرة براحة وأمن على صحته. والعمل كلما كان الإنسان فيه مستحضرا فكرة متذكرا حوائجها خالفا وخلقا كلما كان الأجر فيه أعظم. والذي ما قال صلوات الله وسلامه عليه عمرة في العشر الأواخر، ولا قال عمرة في الستة وعشرين، بل إن كثيرا من المعتمرين في ليلة 27 بعضهم يعجز عن أدائها فيقع في حرج. لم يكن يشترط أنه إن حيل بينه وبين الأداء يتحلل، ثم يحزن تلوى الديرة ويتذمر ويرجع بدون أمره. فمن كان عازما على أن يعتمر في رمضان فليتحين فرصة في العشر الأول أو العشر الوسط، وكلما كان الجو أهدأ كلما رجي أن يكون الثواب أجل. الذي قال هذا القول لما رجع من حجة الوداع قال امرأة من الأنصار: لما لم تحجي معنا؟ قالت: إنه ليس لنا إلا ناقة جعله فلان زوجها في سبيل الله. قال: إن الحج من سبيل الله، لكن إذا لم تحجي إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معنا. العشر الأواخر تحتاج إلى عناية. النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر العشرين الأول كان يصلي وينام. تقول عائشة: في إذا ذكرت العشر الأواخر شد مئزره وطواف رأسه وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيغير المسلم نفسه العشر الأواخر ليكون أكثر استعدادا وأوفر نشاطا وأرغب في الخير، لا سيما وفي الأواخر ليلة خير من ألف شهر أنزل الله بشأنها سورة كاملة باسمها كما أرشد إليها في سورة الدخان: إنا أنزلناه في آية مباركة إنا كنا منذرين. ألا وهي ليلة القدر التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيحتاج المسلم إلى أن يغتنم هذه الفرص إذا وجدت، فإن الإنسان قد لا يحصي الذنوب بكثرتها وعدم دقة الحساب، ولكنه يقول عما يحصل منه من أذى. والمصطفى يقول صلى الله عليه وسلم: كل من يحدث معروفا يخطئون بالليل والنهار جميعا استغفرني اغفر لكم. يعتني المسلم على راس العصر الاواخر بالتهجد، واخر التهجد اخر الليل. وكان الناس في هذه البلاد الى وقت غير بعيد يصلون التراويح في غير راس الاواخر 20 ركعه، ويصلون ركعه بعدها، وكانوا يصلون في هذه الجهه 10 ركعات والوتر في العصر الاواخر، وكانوا يقرؤون القران في ليله 20 من الشهر. كانت قراءتهم في الليله الواحده جزءا ونصف الجزء. لكن لم تكن هناك أمور معقدة ولا حياة مضطربة. إذا أنهوا أعمالهم وصلوا العشاء وصلوا التراويح، نعم لا ثمر، لا شلل مجتمعات، ثم يستخدمون بعد منتصف الليل فيصلون التهجد، وربما يختمون القرآن في التهجد مرتين، ومن يخبر يحكم ثلاث مرات في التهجد. وهذا يقول الواحد ليعمل هكذا، لكن ينبغي ان يصلي الصلاه التي لا تنفر الناس في طولها ولا تفقد الناس الخشوع في الاسراع بها، وانما يكون الانسان في ذلك كله وسطا. ومما ينبغي ان يعتنى به ويهتم له مع إحسان الصيام على اعتناء بفرائض الصلوات، فإن كثيرا من الناس وقد يكون من الشباب لا يصوم الهجرة إلا إذا زنى وقته الذهاب إلى العمل، فأتى الله جل وعلا بأسمائه الثلاثة أن يبلغنا هذا الشهر المبارك المقبل، ونحن في صحة في ديننا وأبداننا وأمننا، وأن يسع لنا القيم بحق الشهر المبارك، وأن يوفقنا لصالح الأعمال، وأن يتفضل علينا بالقبول، وأن يعم أمة الإسلام في هذا الشهر المبارك بالأمن والأمان، وأن يكشف عنها الغمة ويزيح عنها الكربة، ويكثر أعداء الإسلام ويعاجلهم بالعقوبات التي تشمت بهم أعداءهم، وأن يخرجهم من بلاد الإسلام في العراق وفلسطين والشيشان وسائر أقطار المسلمين، أن يخرجهم منها أذلة الصاغرين، وأن يبلغنا عيد رمضان، وأن يرجعنا من مصلات أعيادنا ننادى ارجعوا مغفورا لكم بمنه وكرمه إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله سماحة الشيخ على ما أجاب به وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن ينفع بكلماته السامعة والمتكلم. سماحة الشيخ يقول السائل: ظهر في بعض الصحف المحلية أن دخول شهر رمضان سوف يكون في يوم الجمعة بحساب الفلكي، فما رأيكم وفقكم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. والحديث الآخر يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما، بألفاظ كثيرة من هذا النوع. والله يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الله جل وعلا غفط أوقات الأعمال بأمور محسوسة يشترك في معرفتها العالم والمتعلم والعامي والفلاح والراعي والمقيم والمسافر. من الصلوات الخمس ومن الصيام والحج. فالصلوات الخمس: الظهر يبدأ عندما تزول الشمس، ومعنى الزوال إذا وقف الظل عن الانكماش، ثم بدأت الزيادة، هذا وقت الزوال، إقرأ الظهر. وقت العصر إذا صار ظل الشيء لا تظل الزوال بقدر العيد الأولى، ظهر وقت العصر. وقت المغرب إذا غربت الشمس. وقت العشاء إذا غاب الشفق اللون الأحمر الذي يطلع الشمس. صلاة الفجر إذا طلع الصبح، طلع فجر ظهر وهو النور المنشق في الأفق. هذه هي أعظم أركان الإسلام بعد السابقين، كل أوقاتها بأمور محسوسة لا تحتاج إلى حاسب ولا إلى حساب. بالنسبة للصيام، ربط بداية ونهاية برؤية الهلال. لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. هذه التي قيلت والحساب ليس جديدا، الحساب قديم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أمة لا نقرأ ولا نكتب. الشهر هكذا بين أن هذه العبادات ما تربط بالعدد والحساب، وإنما تربط بالإيمان، جعله الله جل وعلا دليلا على وجودها. العرب في الجاهلية في حسابهم ومعرفتهم كانوا يعرفون وقت طلوع النجم الفلاني، متى يحدث في اي وقت من النهار او الليل. وعندهم كتب الغلفت في كلام الكتب في الانواع، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في يوم الحديبيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المطر من الليل فصلى بهم الفجر، قال: اتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله. قال: انه ربكم اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قصدي ان العرب عندهم حساب ومعرفه في الاوقات، ويعرفون منازل القمر في الصيف والشتاء. ليسوا جاهليه في هذا الامر، لكن أحكام الإسلام ربطت في أمرا لا تحتاج إلى حساب. ولهذا أجمع الصحابة على عدم جواز الأخذ بالحساب في إثبات الأدلة، ثم أجمع على ذلك التابعون، والتابعون لهم بإحكام، ونقل لجماع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من حفظ أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز الاعتماد على حساب الحق. ما قيل في هذا الذي نشر في بعض الصحف وأضيف إليه أيضا أن يوم الخميس يكون فيه الكسوف للشمس قبل أن تخطئ إلى المملكة. هذا إذا جاءت كسوف فلا يمكن أن يأتيها يأتي إلى الشهر يعني قبل الكسوف، لأن الكسوف هو اجتماع النيرين الشمس والقمر في نقطة واحدة. العلماء على مر الإسلام يسمون القمر بعد أن يكون غدرا يدخل في طريق المحط إلى أن يصل إلى الاستسراء، ثم يأخذ الاستسراء. الاستسراء إذا صار لا يرى، والاستسراء إذا خارق الشمس، وقت الفراق هو الذي هو وقت الإهلاك. هؤلاء الذين يحسبون يقولون إن القمر ليلة الخميس يغرب بموجب حسابهم قبل الشمس. إذا غرب قبل الشمس لا يهرب، لكن هذا حساب قد يخطئ الحاسب وقد يصيب. ولهذا نحن نرى في التقويم، في أوراق التقويم في المملكة وفي غيرها، تجد تقويم فلان في الكويت يختلف عن تقويم فلان في السعودية، يسبق بيوم أو يتأخر بيوم. لماذا؟ الحساب واحد. إذا كان الحساب واحد لن يتفقون على نقطة معينة. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن علماء الفلك متفقون على أنه يمكن أن يكون خطأ ويحسن. إذن القراءة هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يخرج لنا إذا شهد رجال عدول فاهمون عارفون لوصف الهلال وموضعه، لا يجب لنا أن نرد شهادتهم لأجل قول الحافظ فلان أنه لا ينتهي الورع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رؤيته. النبي جاء رجل وقال إني رأيت الهلال ذلك الليلة، فقال له أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن للناس أن يصوموا، وهو رجل عادي. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني رأيت الهلال فقلت للنبي إني رأيته، فقال يا بلال أذن الناس أن يصوموا. فالمقتنى في أمر دخول الشهر وخروجه هي رؤية الهلال. وهذا الذي يقول بعض الناس الآن على سبيل المثال العلماء الذين لهم مكانتهم في البلاد، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه رئيس القضاة لا يرى العمل بقول الحاكمين، ويرى أنه يجب على الناس أن يتقيدوا بالرؤية. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله كان يقول كذلك، الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله كان يقول كذلك، ومن جاء بعده لا يقارن بهم. الشيخ عبد الله في تبيان الأدلة في أحكام الأهلة، الشيخ عبد الله كتابات كثيرة في الفتاوى فيما يتعلق بالهلال، وأن الاعتبار بالرؤية لا بالحساب. ثم الذي عليه العمل في المملكة أنه لا يصام إلا بالرؤية ولا يفطر إلا بالرؤية، إلا إن أتم الناس 30 يوما من شعبان صاموا، لأن الشهر الإسلامي لا يمكن أن يكون أكثر من 30 يوما. وإذا لم يروا الهلال بعد أن صاموا هلال شوال صاموا حتى يكون يوم 30. أحسن الله إليكم. كثير من الأسئلة سمعت الشيخ بدأها السائلون بقوله إنا نحبكم في الله. يقول السائل: لا يخفى على معاليكم وجود بعض الأقليات المسلمة في الدول الكافرة وما يحصل من بعضهم من نزاع في ابتداء صيام رمضان، فما هو الحل الأمثل لتوحيد كلمتهم وإبعادهم عن التفرق والاختلاف؟ جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن نكون جميعا من المتحابين فيه، وأن نفوز بالاستغلال في ظل عصر يوم لا ظل إلا ظله. ثم نصيحتي لهؤلاء الأقليات في بلادي الأخرى أن يتصلوا بالمملكة، وهم يقصرون في يقصرون في مجلس الرقابه اليوم لك من فرنسا بريطانيا وامريكا يسالون عقيدتك عن دخول الهلال ويخبرون بذلك. فينبغي لهم ان يحرصوا على ذلك. ثم ان من المستقر المعلوم قطعا ان القمر اذا رؤي في بلد شرقي ان امكان رؤيته في بلد غرب ذلك البلد تكون اقوى، لان سنه الله في سير القمر انه كلما مضى الوقت يتاخر عن الشمس قليلا. فاذا رؤي مثلا في المملكه فإن إمكان رؤيته في فرنسا مثلا وأوروبا تكون أقرب وأقوى. إذا رؤيت المملكة فإمكان رؤيته في أمريكا تكون أشد قربا، لكن قد لا يرونه وقد لا يحسنون تحريه وقد تشغله شواغل. إذا تتكسر المملكة ثم إذا رأى الصيام في المملكة وبث في وسائل البث المرء والمسموع، فمن سمع فينبغي ان يعتني بالاقتداء. الواحد جاء لما يرى في المملكة ولم يرى في الشرق الاقصى، لان غيرنا وغير الشرق الاقصى وغابت ليلة كاملة. فإذا رأيناه نحن عند غروب الشمس يكون في الشرق الأقصى في آخر الليل أو عند طلوع الفجر. هذا بلد المشرقي لا تلزم رؤيتنا، وإنما تلزم رؤيتنا من كان غافلا بلادنا. أحسن الله إليكم. قال السائل يقول: سمعت من احد الناس مقولة يرددها وهي ان العلماء لم يبق لهم من دور في الامة الا الاعلام عن دخول رمضان وخروجه، فما نصيحتكم لهذا وامثاله؟ يسأل الله يهدينا واياك يصلح حالنا وحالك. هنا شك انه يقول هذه المقالة لانه لا يعلم ما يقول بها اهل العلم. اهل العلم يفتون ويحكمون بين الناس ويعظون ويرشدون ويأمر الناس بصلواتهم، وهذا وصفهم فيه إشحاح مبالغ. لكن نقول نسأل الله لنا وبقائد الهداية. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا صليت مع الإمام صلاة التراويح ثم صليت مع إمام آخر القيام، هل أدخل في حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ إذا صليت مع الإمام الأول حتى أنهى صلاة التراويح ثم صليت مع الثاني حتى أنهى صلاة التهجد يخبر ذلك بإذن الله. وهذا السائل يقول: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ما المقصود بالقيام؟ وأن يقتصر ذلك على الصلاة فقط؟ جزاكم الله خيرا. القيام المقصود به الصلوات. الله يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فإذا أطلق القيام فالمقصود به الصلاة، إلا إذا قرن القيام بما يدل عليه فقيام الإنسان في عمله، قيام الإنسان بمن أقبل إليه قيام، فيبين الله نوع القيام ما دلت عليه الحال. وأما إذا قال يقوم الليل فالمقصود به الصلاة. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل صيام من يصلي ويخلي صحيح أم لا؟ هل صيام من يصلي ويترك الصلاة؟ لا ينفع مع ترك الصلاة عمل. رواه البخاري في صحيحه وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والعمل لا يحبط مع بقاء الإيمان. وفي الحديث الذي في غير الصحيح وهو حديث صحيح لكن ليس في البخاري ومسلم: من ترك صلاة فقد حبط عمله. أول ما يعرف في عمل الإنسان الصلاة، فليعذر صلاة صالحة نظرة في بقية أعماله ليحاسب عليها، وإن لم توجد له صلاة صحيحة لم ينظر له في عمل، لأنه لا ينظر أي عمل مع ضياع الصلاة. لكن فتاب وصلى وعزم أن لا يعود لذلك التوبة، فالله جل وعلا يفرح بتوبة عبده المذنب كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من الفاقد لراحلته في أرض مهلكة عليها طعامه وشرابه. فإذا ألقنت الآلات جلس تحت شجرة يعني ينتظره، وإذا أغمض عينك فتح إلى براحلته فيقول من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك غلب. الله يفرح بتوبة عبده أشد من فرح ذلك بها حصول ثلاث الحياة. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: تذكرون حفظكم الله استعجال بعض الأئمة في أداء صلاة التراويح العام الماضي قبل ثبوت دخول شهر رمضان، فما نصيحتكم للأئمة والمؤذنين وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي للإمام أن لا يتعجل حتى يعلم علما لا يشك فيه أن الشهر قد دخل وأعلم، والذي يتعجل ضمرت الأمارة وفقامت مع وزارة الشؤون الإسلامية بغرور التقيد، لأن في ذلك إرباكا للناس. كثير من العامة إذا صنعوا المسجد الذي يقرب منهم صلى صلاة التراويح ظنوا أن الشهر دخل فصاموا في الصباح، فيقول مناسب، والسبب في ذلك هو التعجل. إذا كان الواحد من الأئمة يرغب في صلاة التراويح فليؤخر صلاة العشاء ولينفذ ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة، وإلا قد يصلي وليصلي كل إنسان في بيته ما شاء من الثاني. وأفضل الصلاة ما كان في بيته إلا مكتوبة، إلا ما كان من التراويح في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التهجد في المسجد، وإنما لم يستمر على ذلك خشية أن تفرض على الناس. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ما نصيحتكم لأولئك الشباب الذين يقضون ليالي شهر رمضان في السهرات يعني المحرمات أو قد تكون على المباحات، وجزاكم الله خيرا؟ نصيحتي للشباب أنهم كغيرهم محتاجون إلى الله، وقضاء الحاجات من الله تحتاج الى ان يقبل على طاعة الله، ثم على شهر المبارك، شهر التجارات الرابحة، شهر المسابقة للخيرات، ينبغي ان لا يقبل الشباب عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر على صلاة العشاء، كما كان يكره النوم قبل صلاة العشاء. السهر بعد صلاة العشاء مظنة أن يفوت الإنسان صلاة الفجر، هذا إذا كان السهر في أمر لا محظور فيه. فإذا كان السهر في استماع له المعطرات أو مشاهدة عروض سيئة الماجنة أو غير ذلك من أنواع مفسدات الأوقات ومضيعات فرص الأعمال، فهذا بلاء وشر. فنسأل الله يصلح شبابنا وقروننا ورجالنا ونساءنا. أحسن الله عليكم. على السائل يقول: علي كفارة يمين، فهل إذا فطرت عشرة صائمين أكون قد أديت الكفارة، وهل لها حد معين أم مجرد الإطعام يكفي؟ تفطير الصائم يصلح له بتمرة واحدة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أي وجبة تامة. إن أعطاهم إياها مصنوعة فلا بد أن يعطيهم مما يعتاد أكله، بما في ذلك اللحم والفاكهة والخضار. إن أعطاهم إياها غير مجهزة فهي نصف صاع لكل مسكين. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما معناه أن الشياطين تصفدوا في رمضان، فكيف الجمع بين ذلك وبين ما يقع من الناس أو من بعض الناس من معاصي؟ جزاكم الله خيرا. لا إشكال فيه. أول الحديث فيها عدة ألفاظ من بينها بعضها مرضة الشياطين. الشياطين الذين يتصفدون هم المرضى، ولهذا يقل الشر فيه، يكون أقل من غيره. ثم تصفيدهم لا يمنعهم الحركة، لأنهم أرواح للأجسام، لكن لا يخلصون في رمضان إلى مثل ما يخلصون إليه في رمضان. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل قطرة الأنف يجوز استخدامها في نهاية رمضان إذا كانت للحاجة والضرورة؟ الأنف منفذ للجوف، ولذلك يستعمل لغسيل المعدة، ويستعمل للتغذية عندما يصاب الإنسان بفمه، فهو طيب. لكن إذا ظن أن لا تذهب إلى جوفه وكان مضطرا فلا حرج. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفرح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله إليكم. هذا السائل يسأل أما ورد دعوة الصائم المستجابة، وما قول فضيلتكم دعوة الصائم المستجابة؟ دعوة الصائم جاء في الحديث كما مر للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وجاء في الحديث أيضا عن دعوة الصائم المستجابة، لكن يحتاج المرء الذي يريد ان تكون دعوته مستجابه ان يخرج الاسلاف. ومن الاسلاف تلقيه المكسب الذي ياكل منه، لا ياكل الا من كسب الحلال، لحديث ربع شعب عمر يطول السفر يرفع يديه: يا رب يا رب، ومطعم الحرام، وملبس الحرام، ووجهة الحرام بالحرام، فأنا استجاب لذلك. أحسن الله إليكم. كما أنه يسأل سؤال الآخر عن ضوابط دعاء قنوت الوتر في رمضان. لا محل رفيق، وما عليه الناس وتوارثوها عمن كان قبلهم لا حرج فيه، هو ليس من الواجبات. واصح حديث ورد في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما الذي علمهن بدعاء الخلوه، تتشدد في قوله اذا راى انسان احدا يقلق من بعض الشباب في غير محله. فالاخذ بما يقولون به الناس اخترت معهم لما دام لا نعي في ذلك وله اخذ فلا حرج ان شاء الله. احسن الله عليكم. هذا السائل يسال عن المذي، هل يفسد الصوم؟ لا يفسد الصوم الا المني الذي يستخرج، اما اذا خرج بسبب احتلال فلا اثر له على الصوم. او الجماع ولو لم ينزل المني. اما المذي فهو من نواقض الطهاره لكنه ليس من وسيله الصوم. احسن الله عليكم. وهذا السائل يقول لو تمت له زراعه كليه والطبيب نصحه بعدم الصوم والافطار، فما راي فضيلتكم؟ عليها ان يحل بذلك، فما دام الزرع كليه ولا يتوقف الحق الصيام معها فيخشى على صحته، فنحن بقول القليل في هذا واجب، لأن الله جل وعلا نهانا أن نقتل أنفسنا. إذا كان الإنسان إذا صام عرض نفسه للخطر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يسأل عن حكم إفطار الصائم أثناء العمرة. المسافر يحل له الفطر لعمرة أو غيرها، ويحل له الصيام. فإذا أحب أن يوافق الناس في صيامهم في حال عمرته ولم يحصل له إرهاق فلا بأس. يقول أنس بن مالك وغيره من الصحابة كنا نسافر مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وربما كانوا يصومون في السفر في اليوم الشديد الحر كما في الصحيح انهم في يوم شديد الحر فلما وصلوا الماعز. اما الصيام فجاءت يعني فقط جلسوا ما استطاعوا، واما المفطرون فحطوا عن الرواحل وسقوا الابل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من الاجل. والذي سأل النبي وهو يسافر ويقصد الصوم أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج على الإنسان أن يسافر لعمرة أو غيرها في رمضان وأن يصوم. إذا كان لا يحس بضرر ولا بجوع في سفره أن يصوم حتى لا يقبل عليه الصيام إذا أفطر الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء لعام الفتح جاء في رمضان وكانوا صائمين ومعه النبي يصوم في الطريق، فلما قربوا من مكة قبل يومين قال لهم النبي إن رأس العدو غدا والفطر أقوى لكم، فتحرج كثير منهم ولم يعزم، ثم من الغد عزم عليهم وأمرهم بالكفر، فدل على أن الذين يسافر ويصومون ويصوم هو ويصوم أصحابه. لكن لما رقب أفطر الذي أمامهم صلى الله عليه وسلم فلما رأوه أفطر أفطروا في محمد. صلى الله عليكم. ويسأل أيضا سؤال آخر عن تكرار العمرة في رمضان. كان السبب لا يكرر أحدهم العمرة في سفرة واحدة، لم تكن من عادتهم اذا وصلوا مكة وادوا العمرة ان يخرجوا للاتيان بامرة واخرى واخرى. ومع هذا من فعل ذلك لا يقال انه ارتكب معصية، لكن يقال انه ترك الاكثر الذي عليه السلف. لان عائشة لما اراد ان تعتمر بعد الحج وكان اخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان احرامها في الحج وادخال الحج على العمرة يخفي عن حج وعمرتها، لما لحق قال الاجر اجرتي على قدر المشقة، الاجر على قدر المشقة، لكنه اذن لها ما لحق، فدل ذلك على انه ليس بالمحرم الا ان السلف يكرهون ان يخرج الانسان من مكة في كل يوم وهو مرض يوم، وبعضهم يمنع ذلك الا ان ادار العين يوما، وبعضهم يمنعه الا بعد ان يحلق فاذا بالعمر ثم ينتظر حتى يسود راسه قبل الاتيان بالعمر في الاخرى. احسن الله عليكم. هذا السائل يقول اذا دخل شخص المسجد والامام في صلاة التراويح فهل يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء ثم يكمل صلاة العشاء ام يصلي العشاء ثم يصلي ما تبقى من صلاة التراويح؟ الامر كله يسر من يسر. ان دخل مع الامام هو مفترض والامام متنفل جاز ذلك، فانه يجوز لمن يصلي الفريضة ان يقتدي بمن يصلي النافلة، وإن أحب أن يصلي وحده ليلحق الإمام وقد يدرك ركعة من هذه الصلاة التي وجده قد دخل بها فليفعل ذلك، لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في استغلال شهر رمضان؟ أنصح كل امرأة أن تعتني بهذا الشهر المبارك بطاعة الله جل وعلا وتوفير المعينات على الخير في البيت وتعويض الأطفال على قراءة القرآن وصلاة التهجد وأن تصلي الفتيات في المنزل وأن تكون ذات الرقابة الحازمة على الناشئة وعلى البنات بالدرجة الأولى، وأن تعتني بمراقبة الهاتف حتى لا تقرأ الاتصالات التي من شأنها أن تفسد أحوال الناشئة، وأن تشعر بناتها بل وبنيها أنها تتعقبون، والبنين إذا كان لا تسيطر عليهم تخبرهم أنها تتبلغ أباهم، والواجب على الآباء أن يتعاونوا ما بينهم الرجل والمرأة في حسن الرقابة على هذه الناشئة، فإنهم إذا خلقوا كما يشاءون تفلتوا واتخذوا قرناء سوء، إنا اتخذوا قرناء في تنطع وغلو، أو اتخذوا قرناء في جفاء واستراح، فلا شك أن دين الله وسط بين الغابي المتنقى وبين الجهة المعرض، والآباء لهم شأن في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يمجسان أو يعودان أو ينصران، يعني أن الآباء من أعظم أسباب صلاح الأبناء وفساد الأبناء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول يتناقل بعض الناس رسائل الجوال قبل الإفطار لحظات في رمضان بتوحيد الدعاء على الكفار أو رؤسائهم، فما قول فضيلتكم؟ لا حرج في ذلك، لا شك أن المسلم ينبغي أن يهتم بشؤون المسلمين، وإذا قلنا لا نقدر على دحر المعتدين الظالمين من الكفار بسلاحنا، هناك سلاح لا يغلب إذا الله جل وعلا نفع به ألا هو الدعاء. وهذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ما موقف المسلم من المجازر اليومية التي تحدث الإخوان المسلمين في فلسطين والعراق؟ تابعكم الله. موقف المسلم قد ضاع من زمن طويل. ضاع قبل حل الدولة التركية وتقويضها الذي يسميها الغرب الرجل المريض، حتى أجهزوا عليه بالقتل، وحتى أصبحت دولة تركيا ترفض أن تكون الدولة الإسلامية دولة إسلامية، بل تقول الأرض أنها علمانية أي لا دين لها. فالمسلمون ضيعوا إسلامهم من زمن طويل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بدينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله في ذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. نحن لا نستطيع، الدول العربية بالخصوص لا تملك سلاح كسلاح اليهود، بل ان سلاح اليهود يتفوق على سلاح الباكستان، ولن يمنحك الباكستان القنبلة النووية. فالمسلمون ضيعوا مكانهم وأفلت العروة ينجح من تمسك بها. فنحن في امر اشد من ظلم اليهود للمسلمين في فلسطين او النصارى في العراق. البلاد الاسلاميه لا تجد احدا يقتل لانه لم يصلي في العالم الاسلامي كله. والذي يقول من بدل دينه فاقتلوه، لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، احدى هذه المسائل: التاريخ لدينه والصلاة اليتيم. أكثر بلاد العالم الإسلامي لا تجد فيها من يرضي الزاني فيها، لا أقول كلها لا نفسها، لا أكثر البلاد الإسلامية لا تفتح اليد فيها. الربا أمور كبيرة يعرف المسلمين في موقف يغري، فنسأل الله أن يعيد المسلمين عزهم بإعجاز الإسلام. صلى الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الإفطار عمدا في نهار رمضان، أثابكم الله. الإفطار عمدا في نهار رمضان من غير داخل شرعي عمل محرم، وهل يصح قضاء ذلك اليوم أو لا يصح خلاف بين أهل العلم. جاء في حديث من صام من أفطر يوم نحن من غير عذر لم يقضي صوم الدهر. وإذا كان صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، فترك يوم بدون عذر إفطاره بدون عذر لا من مرض ولا سفر ولا علاج محتاج ولا ظمأ مرهق ولا جوع مخيف يعتبر عدوانا على هدي هذا الرسول العظيم، ويخشى أن يسلب المرء الدين بسبب ذلك إلا إن كان السلام عليكم. على السلام يسأل عن تلك المسابقات التي تظهر في رمضان باستخدام رقم 700 الذي توفره هيئة الاتصالات، ولا يحق للمشترك دخول تلك المسابقات إلا بهذه البطاقات، فما حكم ذلك؟ هذا نوع من الظلم، وهي مسابقات لا تصح ولا يجوز للمسلم أن يشترك فيها، لأنه ينزل تكبيرة هذا الرقم الكبيرة من أجل أن يحصل شيء قد يحصل قد لا يحصل، فهو قلب الدمار أو اليانصيف يبذل مالا قليلا إما أن يضيع عليه ذلك المال القليل أو يأتي بمال كثير جدا فهي مغامرات لا تصح. أحسن الله عليكم. وهذا السائل يسأل عن حكم الانتقال من مسجد إلى آخر تتبعا لصوت الإمام الحسن الذي يساعد الخشوع. لا شك أن الإمام الذي قرأته مؤثره يعين المصلين، فلا محذور ولا حرج على الإنسان أن يذهب ويصل إلى مسجد يكون نشاطه فيه أوفر من نشاطه في المسجد الآخر، المهم أن يصلي مع الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم مر في بيتي أبي موسى الأشعري فاتني على القرآن فوقف يحتمي عليه، ثم يقول عليه السلام: لقد يوتي آل أبي موسى مزمارا من مزامير آل داود. ثم قال لأبي موسى الصبح لو رأيتني يا أبا موسى البارحة وأنا أستمع لقراءتك، فقال لو علمت لك يا رسول الله لحضرت ولك تحذيرا. ما خيره الذي لا تفعل، فدل على أن تحسين الصوت في القرآن أمر مرغب فيه. ولهذا ما أذن الله ما أذن للنبي أن يتغنى بالقرآن أي يترنم به. جزا الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة وعلى تفضله بإجابة أسئلة السائلين، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعل ذلك من العلم النافع الذي ينتفع به بعد مماته. ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا أجمعين لهداه وللعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.